ثم قال ولا تقم أحدا من مجلسه، أي لا تأمر أحدا بأن يقوم من مجلسه لتجلس في موضعه كما ثبت ذلك في الصحيح. لكن إن قام لك أحد على وجه الإكرام دون إقامة منك كان هذا جائزا. فلو أراد أحد إكرامك وتنحى عن مجلسه لتجلس فيه فإن هذا من إكرامك، والمكرم بشيء في مجلس غيره الأدب في حقه أن يلزم ما أراده مكرمه لا أن ينازعه فيه، فإنه لم يفعل هذا إلا إكراما لك، فتطيب نفسه قبول إكرامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.